إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في قواعد في الإجماع من أصول الفقه على منهج أهل الحديث للشيخ الغلام بن القادر الباكستاني، ووصلنا عند القاعدة السابعة، فقال الشيخ هنا: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما، فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت. هذا هو العنوان، بمعنى أنه إذا اختلف شيخان عالمان في نقل إجماع، بأن يقول هذا العالم هذه المسألة عليها الإجماع، وأما العالم الثاني فيقول هذه المسألة ليس بها إجماع، وإنما هذه المسألة حدث فيها خلاف على قولين أو ثلاث إلى آخره. فهنا بيقول يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت. أولا ذكرنا ما هو الإجماع الصحيح، وهذا فصلنا فيه طويلا، وخلاصته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال: واتفقوا على أن إجماع الصحابة حجة، ولكن اختلفوا في إجماع من بعدهم. وذكرنا بأن الصحيح في هذه المسألة ألا وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وكذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب داود الظاهري، بأن الإجماع الصحيح هو الإجماع الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من بعدهم تعذر نقل الإجماع جدا. وذكرنا في هذه المسألة ما يطول في ذكره. هنا بيقول إذا اختلف عالمان في نقل هذا إجماع أم هذه المسألة حدث فيها خلاف، فقال إنما يقول من قدم الخلاف فإنه مثبت، والثاني إنما نافي، فيقدم قول المثبت على النافي. أولا هذه القاعدة لنا فيها وقفة، قاعدة المثبت يقدم على النافي. هذه القاعدة على إطلاقها صار في كثير من الناس في هذا الزمان إذا تعارض أمران فيقول هذا مثبت وهذا نافي، فيقدم المثبت على النافي. هذه القاعدة ليس على إطلاقها، هذه القاعدة ليس على إطلاقها. وابن تيمية رحمه الله وكذا ابن حزم في أصول الأحكام قال: كما أن المثبت عليه الدليل كذا النافي عليه الدليل. يعني من يثبت شيء لابد أن يقدم دليلا، ومن ينفي شيء لابد وأن يقدم دليلا، فلو أن من نفى قدم الدليل والمثبت لم يقدم دليل لا يقال المثبت يقدم على النفي، فإن النافي معه الدليل، إذن يقدم هنا قول من نفى على من؟ على من أثبت. إذن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما يظن كثير من الناس. فلان أثبت مسألة كذا، وفلان نفى مسألة كذا، فلان يثبت أنه يكون كذا، وفلان ينفي أن يكون كذا، فيقال يقدم المثبت على النافي. ليس هذا على الإطلاق. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال هذا من هذه السنة النبوية: من أثبت عليه الدليل، ومن نفى عليه فعليه الدليل. لأن النفي المجرد ليس بعلم، كما أن الإثبات المجرد ليس بعلم. يعني سهل جدا أن أثبت شيء من عندي، وسهل جدا أن أنفي شيء من عندي، واضح؟ فالإثبات المجرد ليس علما، والنفي المجرد ليس علما. وهذه تنفع في أمر الخصومة، واضح؟ كثير من المتناظرين فيقول فلان أنا أثبت كذا، والثاني يقول لا، لا يوجد كذا، فالثاني يقول أنا أثبت، والمثبت يقدم على النافي. يقال لا، ما دليلك على؟ أجب على الإثبات، واضح؟ كما أن يقال على النافي ما دليلك على النفي، واضح؟ يبقى هذه واحدة. يبقى القاعدة العامة أن الإثبات المجرد ليس بعلم، والنفي المجرد ليس بعلم. فكما أن المثبت لابد أن يأتي بدليل على الإثبات، كذا النافي لابد وأن يأتي بدليل على النفي. انظر إلى قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. أثبتوا ولا لا؟ الله عز وجل قال: كل فلما يعذبكم بذنوبكم، واضح هذا؟ فهل يقال هنا يقدم الإثبات على النفي فلما يعذبكم بذنوبكم؟ انظر لكل سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. صحيح، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآية فيها نفي وإثبات، فيها إثبات للجنة لليهودي أو النصراني بالدعوة منهم، وفيها نفي عمن دونهم أن يدخلها. طيب، قال الله عز وجل ماذا؟ قل هاتوا برهانكم. صحيح، فالبرهان يطلب من المثبت ومن النافي. افهم هذه، لأنها في غاية الأهمية عند حينما تحرر مسألة. فالإمام مالك مثلا يثبت، والإمام أحمد ينفي، لا تقل إذن المثبت يقدم على النافي. لا، قد يقدم النافي الإمام أحمد، وقد يقدم المثبت الإمام مالك. لما؟ لأن الإمام مالك معه الدليل، أو الإمام أحمد هو الذي معه الدليل. واضح؟ يبقى هذه قاعدة إيه؟ هذه قاعدة عامة، أن المثبت الإثبات المجرد لا يستلزم منه الصحة، وكذا النفي المجرد لا يستلزم منه الصحة، إذ أن الإثبات لابد له من دليل، كما أن النفي لابد له من دليل. اثنين، ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر في شرح العمدة ترجيح مهم جدا، ألا وهو كان يرجح يتكلم في مسألة من مسائل الطهارة، فذكر عن الإمام أحمد رواية بعدم العلم بالتوقف في المسألة، واضح هذا؟ وفي رواية أخرى بالجواز في هذه المسألة. فبما يقدم يعني قول بالتوقف أو لا أعلم في هذه المسألة دليلا، كما يذكر عن الإمام أحمد كثير لا أعلم فيها نص، ثم الرواية الأخرى الإمام أحمد يجيز هذا بنص، هل تقول هناك روايتان أن تقدم النفي بواحد؟ هل تقول هناك روايتان للإمام أحمد؟ واحد. اثنين، هل تقول يقدم النفي على المثبت؟ ثلاثة، أن تقدم المثبت على النفي؟ هذه في الترجيح، في التعارض والترجيح في قول العالم، ما تقدم؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال: فيقدم الإثبات، لأن الإثبات هنا علم، وأما قوله بالنفي فالنفي ما كان عنده علم، والمرء كلما تدارس كثر علمه. أنت ممكن دلوقتي تقول المسألة دي لا أعرف فيها دليل، وبعد شهر أو شهرين تقول هذه المسألة فيها الوجوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا. هل نقول لك قولا؟ لا، لأن القول الأول أنت نفيت، قلت لا أعلم فيها دليل، مفهوم؟ إذن ما كان عندك علم. القول الثاني أثبت دليل، إذن كان عندك هنا علم، فيقدم على عدم العلم الماضي. إذن لا تقل له قولا، بتنفعك. عندي مثلا المخاصمة، ممكن يحتج الخصم بقول للإمام أحمد، يقول الإمام أحمد قال لا أعلم فيها دليل، مفهوم؟ طيب، والإمام أحمد هنا قال فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، بما يقدم الأول أم الثاني؟ الثاني، لأن الثاني علم، أما الأول ليس بعلم، لأن النفي ليس علما، النفي ليس علم، أما الثاني علم. واضح؟ ومن علم حج على من؟ حج على من لم يعلم. يبقى هذه تنفعنا في مسائل التعارض والتعارض والترجيح. إذن القاعدة العامة أن المثبت إثباتا مجردا والنافي نفيا مجردا ها ليس علما، فلا يقدم هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، مفهوم؟ وإنما من أثبت لابد وأن يأتي بدليل، والنافي لابد أن يأتي بدليل. قل لي ممكن النافي يأتي بدليل والمثبت يأتي بدليل. ننتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي التعارض والترجيح بين الأدلة. ممكن النافي يكون مثلا نفيه يخصص عموم المثبت، واضح هذا؟ المثبت معه دليل، معه دليل عام، واضح؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، أثبت هنا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، معه دليل ولا لا؟ لكن هذا الدليل عام. طيب، لو جئت أنا وقلت لك قوموا بنا نصلي ركعتي المغرب جماعة، لو قلت لي ما دليلك؟ سأقول لك ها صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض، ولا تقل في الفرائض لأن الحديث ليس فيه فرائض. بما أنت استحتج ستقول لا، إذن أنت نفيت، صحيح؟ بأي حجة نفيت؟ الجواب جيبه. يعني أنت دخلت المسجد وجدت ناس بيصلوا ركعتي الفجر جماعة، السنة، أو الضحى جماعة، أو الظهر ركعتي نافلة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء جماعة، وقالوا لك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض، بما ستجيب؟ أنت ستنفي، لكن نفيك نفيا مجردا، نحتاج نفي بعلم. ويقول لك المثبت يقدم على النافي ومعايا دليل. الجواب من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هيقول لك طب فين أمرنا؟ ما هو أنت قلت كلام برضو عام، فصل لي. قول يا محمد، شفت السنة العملية، السنة العملية خصصت هذا العموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قط ركعتي الضحى أو الفجر النافلة أو الظهر النافلة أو العصر النافلة أو المغرب النافلة أو العشاء النافلة في جماعة، صحيح ولا لا؟ يبقى السنة العملية هنا عملت حاجة اسمها إيه؟ اسمه سلب العموم، اسمه يبقى أنا سلبت من العموم أعمالا. العموم الذي هو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض، أنا سأسلب منها أعمالا. طب سلبت منها ليه؟ بأي حجة؟ بحجة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبحجة أن السنة العملية حجة، وبحجة أن النبي ترك مع قيام المقتضي، فترك النبي الصلاة هنا في جماعة مع أنه قادر على أن يفعلها، فلما لم يفعلها علمنا أنها ليست بدين. يبقى تسلب ده من العموم، تخرجه من العموم، بما يسمى بإيه؟ ها؟ بسلب العموم. مفهوم؟ إذن أنت بتسلب بعض أفراد بعد أفراد العام. طب نصلي قيام الليل جماعة في غير رمضان قصدا؟ يقال لا، لم يفعل هذا إلا في رمضان قصدا. وفاقا نعم، أنا دخلت المسجد وجدت سلطان بيصلي قيام الليل، توضأت ودخلت بجواره كما فعل حذيفة وابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى وفاق لا قصد، مفهوم؟ يبقى أنت هنا عندك عام. إذن النافي يقدم على العموم أم لا؟ يقدم هنا على العموم. ليه؟ لأن معه دليل يخصص العام. واضح كده المسألة؟ يبقى المثبت يقدم على النافي أم النافي يقدم على المثبت؟ كل منهم يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. اثنين، بعد أن يأتي كل منهم بدليل سنحتاج إلى إيه؟ وجه التعارض والترجيح. إذا صح كلا الدليلين، واضح؟ هذه في غاية الأهمية يا ناس. أنت أثبت وأنت نفيت، كلاكما معكم الدليل، يبقى ينظر في صحة الدليل أولا. ممكن يكون دليلك أنت ضعيف فيقدم هذا، ممكن يكون كلا الدليلين صحيحين لكن ينظر هل هذا عام كما ذكرت وهذا خاص فيخصص الإيه؟ فيخصص هذا العام. مفهوم هذا الكلام؟ هذه في القاعدة العامة، أن المثبت يقدم على النافي أم النافي يقدم على المثبت. اثنين، نعم. لا، أمرنا الرسول أن نكون ثم أمرنا فقعدنا، صحيح؟ حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب هنا لما قام قال قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم قعدنا. صحيح. لا، ده نسخ ملوش دعوة، ده نسخ واضح جدا. لذلك في رواية علي بن أبي طالب عند أصحاب السنن قال قام رجل بجواري قال له ثم اجلس، علي بن أبي طالب قال له اجلس، كنا نفعل هذا ثم قعد النبي عليه الصلاة والسلام فقعدنا. ده اسمه في النسخ، ده باب النسخ. كانوا في الأول قياما ثم بعد ذلك قعدوا. أنت عندك حديث ابن عباس، وهذا ذكره أيضا الخطيب عن الزهري، كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، صحيح؟ ذلك علي بن أبي طالب هنا إيه؟ جلس وأمر من بجواره بالجلوس، واضح؟ ده من باب النسخ، ده برضو من باب أمر التعارض والترجيح، يعني من رجل معه دليل لكن هذا الدليل منسوخ، وهذا الرجل معه الناسخ، لكن الناسخ لابد أن يعلم منه التأريخ، مفهوم؟ وقد ذكرنا هذا في تذكرة ابن الملقن، شروط النسخ، واضح؟ مفهوم كده؟ لكن هنا مسألة، في المثبت يقدم على النافي، في باب علم الحديث، احنا ذكرنا كده المثبت يقدم على النافي عموما، واضح؟ في باب علم الحديث، تجد الإمام الألباني رحمة الله عليه في باب علم الحديث يستعمل هذه القاعدة دائما، المثبت يقدم على النافي حتى في زيادة الثقة. يعني مثلا هل سمع الحسن من سمرة أم لا؟ هل سمع الحسن البصري من سمرة أم لا؟ الحسن البصري من أواسط التابعين، ليس من كبار التابعين. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال بأنه سمع من سمرة على الإطلاق، نعم سمع من سمرة، صح كده؟ ده كلام الإمام البخاري. هذه القاعدة تنفعك، يعني مثلا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن يغتسل فالغسل أفضل، مفهوم؟ رواية الحسن عن سمرة، من سيضاعفها سيكون لك لأن الحسن لم يسمع من سمرة، لكن أنت هنا تستطيع أن ترجح إذا علمت هل الحسن سمع من سمرة أم لا. البخاري بيقول نعم سمع الحسن من سمرة، الألباني بيقول لك نعم سمع الحسن من سمرة، خلاص كده؟ الفريق الثاني يقول لك الحسن لم يسمع من سمرة على الإطلاق. الفريق الثالث وهذا ما ذهب إليه ابن حزم والشوكاني أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا إلا حديث واحد وهو حديث العقيقة، مفهوم كده؟ ومنهم من قال بل سمع منه حديثان. طب أنت تقدم قول مين؟ الألباني رحمة الله عليه قال لك نقدم قول البخاري. خليك معايا، أنا عندي هنا نافي وعندي مثبت، خلاص كده. من نفى أن الحسن سمع من سمرة، ده نفي ولا إثبات؟ ده نفي، خلاص كده كويس. البخاري يقول بأن الحسن سمع من سمرة، ده اسمه إثبات ولا لا؟ ده اسمه إثبات. الإمام الألباني بيستعمل في المسألة دي القاعدة دي، المثبت يقدم على النافي. ليه؟ قال لك لأن من علم حج على من لم يعلم. فالبخاري علم وعنده نصوص على أن الحسن حقا سمع من سمرة. طب الذي نفى بأي شيء؟ واضح؟ حينما يقول ما سمع الحسن من سمرة، وكل سماعات الحسن من سمرة هذه لا تثبت، وإنما هي عن راو آخر. فالألباني لما يقول المثبت اللي هو البخاري يقدم على النافي، فمن علم حج على من لم يعلم، ما هو الذي نفى ما نفى أيضا نفيا مجردا، ما قالش كده ضربة لازم لم يسمع الحسن من سمر، لا، وإنما قال الحسن ما بينه وبين سمرة هناك راوي، هذا فيه انقطاع، دلس فيه الحسن وحدث عن سمرة، لكن لم يسمع الحسن نفسه من سمرة. وضحت كده المسألة؟ الحسن لم يسمع مين؟ زي مثلا هل سمع الحسن من ابن عباس؟ الجواب لم يسمع الحسن من ابن عباس، ده اسمه ايه؟ ده اسمه نفي. طب النفي ده هل نفيا مجردا ام قائم على أدلة واستقراء؟ قائم على أدلة واستقراء، واضح؟ إذن هذا مثبت على أن الحسن لم يسمع من سمرة، وعنده أيضا إيه؟ عنده أيضا نصوص. البخاري رحمة الله عليه يقول لا، الحسن سمع، معنى سمع يعني سمع سماعا مجردا من سمرة، سمرة حدثه فسمع منه إيه؟ سمع منه الحسن. أما من نفى فيقول الحسن إنما سمع بواسطة، فيحدث الحسن عن سمرة هناك واسطة، لكن لم يسمع هو سماعا مجردا كما يقول الدارقطني. وضحت المسألة كده؟ فمسألة قول الإمام البخاري أن المثبت يقدم على النافي لا تأتي هنا أيضا على الإطلاق. وضحت المسألة كده؟ ليه؟ طب أنت بتعرفها إزاي؟ بتعرفها بتتبع الطرق، بتتبع الطرق. يعني مثلا يقول لك الحسن هنا عن سمرة في هذه الرواية، هذه الرواية في متن معين، مثلا العالم الحافظ كالدارقطني مثلا، فيروح متتبع جميع الأسانيد في هذا الباب، واضح؟ فيجد أن الأسانيد في إسناد الحسن بيقول عن فلان عن سمرة، عن فلان عن سمرة، فلما الحسن هنا يقول عن سمرة يبقى الحسن هنا دلس. واضح المسألة ولا لا؟ إذن الحسن هنا إيه؟ دلس في هذه المسألة، فما سمع من سمرة وإنما سمع بواسطة من سمرة، يبقى ده معه دليل ولا لا؟ يبقى معه دليل. يبقى من قال الحسن عن سمرة يبقى وجد مثلا أسانيد، هذه الأسانيد الحسن فعلا عن سمرة، لكن في هذه الأسانيد لو تتبعت الطرق بما يسمى بالاعتبار عند علماء الحديث، وفسرنا ما معنى الاعتبار في تذكرة ابن الملقن، عندما تفتش في الأسانيد ستجد أن الحسن أخذ هذا المتن عن فلان عن سمرة، يبقى الحسن هنا سمع من سمرة أم بواسطة عن سمرة؟ بواسطة عن سمرة. فالذي نفى بعلم. واضح هذا الكلام؟ لذلك من قال البخاري مثلا حينما يقول سمع الحسن من سمرة، إذن يقدم قول من؟ لا، ده احنا لو قلنا المثبت يقدم على النافي يبقى المثبت كلام الدارقطني يقدم على كلام البخاري، لأن الدارقطني أتى مثلا بروايات إن الحسن أخذ هذه الأسانيد عن فلان عن سمرة، يبقى في واسطة. وضح كده المسألة؟ يبقى لا يؤخذ هذه المسألة على الإطلاق. ذكرت هذا لأن الإمام الألباني رحمه الله بيأخذ هذه القاعدة على الإيه؟ على الإطلاق، كمثل مسألة زيادة الثقة. مسألة زيادة الثقة، مفهوم؟ زي مثلا الرواية زائدة حينما أضاف إلى الإشارة التحريك. الإمام الألباني رحمه الله عنده مسألة زيادة الثقة كما بيّن في تمام منا، في أول تمام منا قال: وهذه الزيادة من ثقة، ومن علم حج على من لم يعلم. من علم حج على من لم يعلم، وهذه زيادة ثقة، مفهوم؟ فتقبل. وهذا مثبت يقدم على النافي. النافي ذكر الإشارة لم يذكر تحريك، الذي ذكر التحريك هذا إيه؟ مثبت، إثبات حركة في الإشارة، واضح. من لم يذكر هذا إيه؟ هذا نفي، صحيح. فيقدم المثبت على النافي، مفهوم؟ ليس هذا على الإطلاق. ليه؟ لأن إحنا لو قلنا بأن المثبت يقدم على النافي في زيادة الثقة، إذن ما عندناش حاجة، يبقى إلغي من كتاب علم الحديث شيء اسمه باب الشاذ. يبقى نلغي شيء اسمه إيه؟ اسمه الشاذ على الإطلاق، لأن الشاذ هو إيه؟ أن يروي الثقة رواية مخالفة لمن هو أوثق منه. ما هو الذي روى رواية هو ثقة، ما قلنا ضعيف ولا منكر، لكن روى رواية، هذه الرواية تخالف من هو أوثق منه، لكن في نفس إسناد معين، إسناد واحد. مش فاهم برضو، هقول يعني مثلا رواية زائدة هذه عن ابن عمر بيرويها مالك إمام الحفاظ، يحيى بن سعيد القطان إمام الحفاظ، صحيح كده، ويرويها سفيان إمام الحفاظ. شوف الثلاثة دول أئم وحفاظ الحديث على الأرض، حفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأمناء الحديث في الأرض، خلاص كده، وأحد عشر راو من الثقات والحفاظ الضباط المتقنين، ما رووا كلمة إيه يحركها، إلما الذي أضافها مين؟ الذي أضافها ثقة مكي زائدة، اسمه زائدة. طيب زائدة ده قال يشير بها يحركها، دي مش رواية أخرى، لا ده نفس الرواية، خلاص كده. طب كلمة يحركها دي إثبات ولا لا؟ ما لم يثبته غيره، خلاص كده. طيب هذه الرواية تحكم عليها بإيه؟ بأنها زيادة ثقة مقبولة. فيقال لو كانت هذه الزيادة صحيحة لكان من هو أحفظ منه وأتقن وأضبط حفظها، ألا وهو مالك ويحيى بن سعيد القطان وسفيان وإلى آخره. أضف إلى ذلك أنها رواية واحدة، إسناد واحد، مفهوم هذا الكلام؟ فلو كانت الزيادة صحيحة لكان يرويها من مالك اللي هو أحفظ منه وأضبط منه مع العدد الذي هو أكثر منه، مفهوم؟ إذن علم أن هذه اللفظة إيه؟ إما أن تقول مدرجة من زائدة، وإما أن تقول بأن هذه اللفظة تسميها بالشاذ. لذلك الإمام مقبل قال: إن لم تكن هذه اللفظة شاذة فليس على وجه الأرض شذوذ. وضحت المسألة كده؟ يبقى ما ينفعش أقول المثبت يقدم على النافي على الإطلاق، واضح؟ وإلا أنا أقول لي طب ما هو ممكن زائدة يروي رواية كاملة لم يرويها مالك، ليس هذا من باب الشذوذ، يقبل منه لأن زائدة ثقة، لكن دي رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية، هذه الرواية بخلاف هذه الرواية. يعني زائدة روى رواية حدث بها، الأصل أنك تقبلها منه، لكن هذه الرواية لم يرويها مالك ولا يحيى ولا سفيان وإلى آخره، لا، الأصل أن نقبل من زائدة، لكن رواية واحدة يرويها مالك ويحيى وسفيان وإلى آخره، ويروي اللفظ، وهذه اللفظة يأتي ثقة أقل ضبط وإتقان وحفظ ويزيد في هذا المتن شيئا واحدا كلمة أو كلمتين، فهذه تسمى زيادة ثقة مقبولة؟ لا. وإلا فعرف لي الشاذ، إيه تعريف الشاذ؟ ما تردوا، أن يروي الثقة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، واضح؟ فهم؟ يبقى ما يصح أن نقول إيه؟ أن المثبت يقدم على النافي على الإطلاق لا مفهوم. وهذه المسألة فصلت فيها أيضا في تذكرة ابن الملقن. إذن مسألة المثبت يقدم على النافي يقدم أو النافي يقدم على المثبت لا، هذه تحتاج منك إلى إيه؟ إلى تحرير. مفهوم هذا؟ إلى تحرير وتنقيح واعتبار وتفتيش في المسألة، ولا تقبل هكذا. لا تكن من طلاب العلم الكسالة، المثبت يقدم على النافي خلاص، المثبت يقدم على النافي مفهوم. طب لماذا النافي لا يقدم على المثبت؟ مفهوم هذه المسألة؟ فقال هنا، قال شيخ الإسلام كما في المجموع مجموع الفتاوى: وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع، النزاع الخلاف، إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسمي قائله، فليس لقائل أن يقول نقل الخلاف لم يثبت، فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت، أي مثبت للإيه؟ مثبت للخلاف. والمثبت يقدم على النافي. وإذا قيل يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف، إما لضعف الإسناد أو لعدم الدلالة، قيل له ونافي النزاع اللي هو ناقل الإجماع، ونافي النزاع غلطه أجوز، فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكان الصحيح عند غيره، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف. يبقى ابن تيمية هنا بيبين إيه؟ إنه لا يقبل هذا مطلقا ولا يقبل هذا مطلقا، وإنما يأتي بالتحرير. يعني أنا قلت هذه المسألة عليها الإجماع، طيب ما دليل الإجماع؟ اثنين، من الذي نقل الإجماع؟ واضح هذا؟ طيب رجل أتى بالخلاف قال لا هذه المسألة فيها خلاف، الإمام أحمد يقول بقول ومالك يقول فيها بإيه؟ بقول، وهذا مثبت عن الإمام أحمد وهذا ثابت عن الإمام مالك، يقدم قول من؟ الجواب ما هو كلاهما صحيح، هذا صح عنده الإجماع، واضح هذا الكلام، وهذا صح عنده الخلاف، تقدم قول من؟ المسائل دي هتعرفها بعدين لما تقع في تحرير مسألة. تقدم قول من هنا؟ رجل ينقل الإجماع والثاني لا، يقول لك ليس فيها إجماع، بل هذا ثابت عن مالك وهذا الدليل عن مالك، وهذا ثابت عن أحمد وهذا الدليل الثابت عن الإمام أحمد. تقدم قول من؟ ها؟ من قدم قول أن هذا فيه خلاف، صحيح؟ يبقى الذي هذا صحيح، الذي نقل الخلاف يقدم على قول الذي نقل الإجماع. ليه؟ لأن الذي نقل الإجماع لم يعلم أن هنا فيه خلاف، واضح؟ وكان الصحيح أن يقول، بدل أن يقول فيها إجماع يقول لا أعلم فيها خلاف، واضح؟ لا أعلم فيها خلاف، أو لا يعلم فيها مخالف، لا أعلم فيها مخالف، والأضبط أن يقول لا أعلم مخالفا، فقد أحسن من انتهى إلى ما علم. فإذا قال لا أعلم فيها مخالف وجاء عالم آخر يقول لا بل هناك مخالف، إذن هذا يقدم لأن عنده علم بالخلاف على من نفى بأن هناك خلاف لأنه ليس عنده علم. من هنا يأتي كلام الإمام أحمد، واضح؟ ألا وهو من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلف، وإنما يقول لا أعلم في المسألة نزاع. واضح كده المسألة؟ يبقى هنا رجل ينقل إجماع، هذه تحدث فيها إشكالات كبيرة جدا. ممكن طالب يريد أن يحتج على مسألة فيسمع شيخه يقول وهذه المسألة فيها الإجماع، فيحدث نزاع بينه وبين الخصم الثاني بأن الخصم الثاني يقول لكن هذا فيها خلاف، ويأتي بالأدلة على الخلاف فيها، والثاني يقول لكن الذي نقل الإجماع رجل ثقة وعالم و إلى آخره. ما ينبغي أن يصار في هذا إشكالات، إذا ثبت الخلاف فعلا إلى العالم يقدم على قول من نقل من نقل الإجماع. لما؟ لأن من قال إجماع إنما قال لعدم علمه بالمخالف، واضح؟ ومن نقل الخلاف لعلمه أن هناك خلاف. المسائل دي ممكن تمر عليك مرور الكرام، لكن مش تفتكرها. ده العلم الشرعي عموما، أو علم الأصول خصوصا. علم العلم الشرعي عموما أو الأصول خصوصا عامل كده زي طفاية الحريق، ممكن تشتريها وتحطها تركنها في المحل بتاعك أو في العربية بتاعتك، مركونة شهور وسنين، لكن أنت جبتها، لكن ممكن في لحظة تسوي حياتك، صح كده؟ ممكن في لحظة تسوي حياتك، تسوي منهجك، لأن ممكن إن لم يكن معك هذه المعلومة تضل وتزل وتنحرف. مفهوم هذا؟ فممكن أنت تمر عليك، لكن اشتري الطفاية خلاص؟ يعني خد العلم واحفظه، لكن هتيجي وقت وتحتاج ليه، خاصة هذا العلم. مفهوم؟ إذن من قدم الخلاف يقدم، من قال بالخلاف يقدم على من نقل الإجماع. إذن إذا أثبتت أنت الخلاف في المسألة، إذن ترد على من نقل الإجماع بإيه؟ تقول إنما كان أولا هذا خطأ في نقل الإجماع، اثنين إنما كان عليه أن يقول لا أعلم في المسألة نزاعا، فيكون قد أخبر بما علم هو، مفهوم هذا؟ لا بما في الواقع، لأن الواقع يكذب هذا القول، فإن الواقع أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين أو ثلاثة، واضح كده المسألة؟ هذا هو. إذن من نقل الخلاف يقدم على إيه؟ يقدم على من نقل إجماع، لكن بشرط أن من قال بأن هناك خلاف أن يثبت حقا أن هناك خلاف، ليس كلاما مجردا، وأن من قال أن فيها إجماع لابد أن يثبت أن هناك إجماع، وينبغي أن تعرف ما هو الإجماع الصحيح، وهذا الذي إيه؟ الذي ذكرنا. مفهوم هذا؟ القاعدة التي تليها القاعدة الثامنة، قال هنا عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع. هذه في غاية الأهمية، عدم العلم بالمخالف، يعني مثلا غاية من يقول هذا إجماع ويريد بأنه لا يعلم له مخالف، غايته إيه؟ أنه استقرأ ما تحت يديه من كتب، مفهوم؟ فاستقرأ مثلا هذه الكتب التي تحت يديه، كتاب في 2 في 3 في 4 في 5 في 10 في 15 في 20، وجد أن هذه الكتب كلها إيه؟ تتفق على هذا، على هذا القول، فقال إيه؟ فهذا هذه المسألة بالوجوب ولا يعلم لها مخالف. يبقى لا يعلم لها مخالف بإيه؟ باستقراء ما تحت يديه من كتب، وهذا الاستقراء ناقص. مفهوم هذا؟ هذا الاستقراء ناقص. بعض الناس يقول إيه؟ وهذا إجماع، هذا إيه؟ هذا إجماع، لكن هذا غير صحيح. قال الإمام أحمد والشافعي كما نقل ابن القيم عنه، وقاله الشافعي في كتاب الأم وفي كتاب العلم له في زي الأم، وذكرها ابن حزم في الإحكام، وقد ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول، لا يعلم له مخالف لا يكون إجماعا. سهلة يا، لا يعلم له مخالف لا يكون إجماعا. ليه؟ لأن معنى أن تقول وهذا إجماع، إذا معنى ذلك أنك تثبت أقوال لأناس لم يقولوها، لكن قل وهذه المسألة لا أعلم فيها خلاف. ليه؟ بما استقرأت ووقع تحت إيه؟ تحت يديك. ذلك ابن المنذر كان أمينا، أما يجي في الإجماع بعض الناس يظن أنه إجماع مطلق، لا ده إجماع مقيد. لابن المنذر بيقول إيه؟ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. يبقى ده اسمه إيه؟ ها؟ إجماع مقيد في كل من سمع منه سماعا بالأذان واضح أو في كتاب، لأن اللسان قسمان، واضح؟ لسان الناطق ولسان القلم، مفهوم؟ فهنا قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، يبقى هذا يسمى إيه؟ إجماعا مقيد، ليس إجماعا مطلقا. إذن لا يعلم له مخالف، لا يسمى إجماعا، مفهوم؟ ومن هنا ذكر ابن القيم كلمة الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. يعني من قال بأنه لا يعلم له مخالف يعني إجماع، هذا كذاب. قال الإمام أحمد: وما يدريه لعل الناس اختلف، وإنما يقول لا أعلم فيها نزاعا. المسألة دي بقى في الزمن اللي انت عايش فيه ده تسمعها كتير جدا. يعني مثلا يجي مثلا أيام قناة أيام حسان والجماعة دول أهل البدع دول، فيجي مثلا يعملوا قعدة بالليل خلاص على القناة بتاعتهم ويطرحوا مسألة ويقوموا بالجواب في مسألة بيجوز أو لا يجوز أو واجب أو محرم، المهم اللي يطلعوا به. فتصحى الصبح وتلاقي كل الناس إيه؟ أجمعوا على المسألة الفلانية خلاص، أو فلان قال كذا واضح، وفلان وفلان وفلان ولا يعلم لهم مخالف، فهذا إجماع، لا يعلم لهم مخالف، فيكون هذا إجماع. واضح؟ فلان وفلان وفلان نزل المظاهرات وهم من أهل العلم الكبار ولا يعلم لهم مخالف، ما حدش أنكر عليهم. يجي وطلعت زهران أما طلع على المنبر في خطبة مش عارف اسمها عزل وخروج، واضح؟ رددت عليه في كتاب بل عزل وخروج. فيجي الجاهل ده يقول لك ايه؟ يقول لك ولما ادخل عبد الناصر التلفزيون رحمة الله عليه، شوف ادخل التلفزيون رحمة الله عليه، لما ادخل التلفزيون وكان وقتها مش عارف كانوا يعزلون الحاكم الفلاني في السعودية، والناس كلهم يرون بيعة العلماء للإمام الفلاني، ولم ينكر أحد ولا يعلم لهم مخالف. طب لا يعلم مخالف لمين؟ للعلماء ولا للتلفزيون؟ يعني للتلفزيون لا يعلم لهم مخالف، مفهوم، لكن للتانيين لا يعلم لهم مخالف. قال فكان إجماعا. طبعا أنت تسمع كلمة الإجماع إيه؟ وانت مش دارس مش فاهم ايه هو الاجماع، طب وايه هي حيثياته، طب مين اللي نقله، طب مين اللي قاله، هل هو صحيح، طب ايه الفرق بين عدم العلم بالمخالف وايه الفرق بين ده وبين كلمه اجماع، مفهوم؟ هو ده ما يعرفش، فيسمع كلمه ايه اجماع فيخاف بقى انه يخالف الاجماع، فيدخل بقى في قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه بجهنم وساءت مصيرا، مفهوم؟ او جاهل زي ده ممكن يقول الكلمه دي، لا يعلم له مخالف يعني ايه؟ يعني إجماع. لا، إنما عليك أولا أن تقول لا أعلم في المسألة إيه؟ نزاعا، فأنت حدثت بعلمك، مفهوم؟ زي ابن تيمية كده بيقول كتير، يقول لك ولا أعلم فيها نزاعا، لأن ممكن عالم آخر يستقرئ، واضح؟ يستقرئ ما تحت يديه، يعني يتتبع أفراد المسألة للعلماء ثم يجد قول الإمام أحمد أو قول الإمام مالك، مفهوم؟ ولا أعلم فيها نزاع. زي مثلا تجد مسائل كثيرة جدا يقول لك هذه المسألة لا يعلم فيها خلاف، انت جبت الكلام ده منين؟ وتجد أصلا الإجماع على خلاف ده، الإجماع على خلاف المسألة دي، زي عاشوراء، هل هو التاسع أم العاشر؟ ده ابن عباس، عاشوراء هو التاسع ولا يعلم له مخالف من الصحابة. شوف المسألة، يعني لا يعلم له مخالف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مشتهرة، واضح كده المسألة؟ يبقى عدم العلم بالمخالف لا يسمى إيه؟ لا يسمى إجماعا، وإنما عليه أن يقول لا أعلم نزاعا في المسألة. قال هنا: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. الله، عدم العلم ليس علما بالعدم، أو عدم النقل ليس نقلا للعدم، أو عدم الوجود ليس لوجود العدم. كل هذه لها معاني واحدة. إيه معنى عدم العلم؟ الذي قال لا يعلم له مخالف، وهذا إجماع. طب لا يعلم له مخالف، ده علم منك أم عدم علم؟ جو يعني مثلا أنا بحرر مسألة خلاص، وجدت الإمام أحمد ومالك الشافعي حنيفة فلان وفلان وفلان، وقلت بعدها لا يعلم لهم مخالف، خلاص لا يعلم لهم مخالف، معنى ذلك أنك بتنقل أن عدا هؤلاء لا يخالفون هؤلاء، خلاص كده. طب خلينا أكتر في الواقع. اسمك ايه؟ عبد المنعم. اسمك ايه؟ محمد. طيب يبقى مثلا أخونا هاني وأخونا عبد الله، أخونا عبد المنعم، أخونا محمد، أنا قلت إيه؟ قالوا بالجواز، خلاص؟ دول اللي أنا أعرفهم وما هم تحت يدي، ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم مخالف. أنا ما أعرفش أبو عبيدة وما أعرفش محمود وما أعرفش أحمد وما أعرفش سلطان وما أعرفش فلان وفلان، لكن لا يعلم للأربعة دول أو الخمسة دول مخالف. يبقى قولي لا يعلم لهم مخالف، ده علم مني أم عدم علم؟ علم أم جهل؟ ها؟ لا ده جهل، ده علمي بكم أنتم. متى يكون علم؟ إذا قلت ولا أعلم لهم مخالف، يبقى أنت نسبت العلم ليك أنت، مفهوم هذا؟ لكن لو قلت لا يعلم لهم مخالف، إحنا بنسألك ما دليلك إن غيرهم أو العلماء غيرهم وافقوهم في هذا؟ واضح هذا؟ اثنين، هل أنت تتبعت جميع علماء المسلمين في جميع أقطار الأرض؟ الجواب هذا في الخيال، صحيح ولا لا؟ إذن قولك لا يعلم لهم مخالف، ده اسمه علم أم جهل؟ جهل، لأن ده اسمه نفي، لأن أنت بتنفي أن هناك أحد خالفهم، يبقى هذا يسمى منك عدم علم، وعدم العلم أو النفي ليس علما. فعدم العلم ليس علما بالعدم، مش معنى أنك لم ترى أحدا خالفهم أنه ليس هناك أحد يخالفه، لا، قد يكون هناك من يخالفهم وأنت لا، وأنت لا تدري. وضحت كل المسألة؟ وأنت لا تدري. فعدم العلم ليس علما بالعدم. ليه؟ لأن عدم علمك للمخالف ليهم هذا يسمى إيه؟ جهلا بغيرهم. قل لي طب ما هو لو كان في مخالف لنطقوا بهذا، لو كان في مخالف لبين المعارضة ولا ظهرت المعارضة، فلما لم يعارض أحد فكان هذا إيه؟ عدم علم مخالف، فيكون إجماعا، معنى ذلك أنهم أقروهم، فيقال هذا غير صحيح. أولا لو أثبتنا أن هناك أناس سمعوهم ومع ذلك لم ينكروا عليهم، لا يستلزم الإقرار إلا بشروط. يعني أنا سمعتك بتقول حاجة، لما أسكت عنك لا يستلزم إن أنا مقرك إلا بشروط. لو أنك تعرف مسبقا مني أن عندي علم بهذه المسألة، واضح كده؟ أن عندي علم بالإيه؟ بالمسألة دي، خلاص؟ يعني مثلا تعال نحطها على الأمر الواقع، لما بعض الناس يقول لك مثلا رسلان ما سمعناش منه جواز العزل والخروج والكلام ده، ماشي، مش هنتكلم بقى إيه؟ بانه كان بيتكلم ان هذه الامه قدر الله لهذه الامه، مش هنتكلم في دي، مش هنتكلم في المظاهرات اللي ما اتكلمش عليها، مش هنتكلم في الامور دي كلها. لكن مش سمع زهران وغيره وغيره بيتكلموا بل ويحتجوا على ان ده عزل جائز؟ سمع وهو يعلم حكم الخروج وكان بيدرسه وبيكتبه صحيح، فلما لم ينكر بدأ اسمه ايه؟ اقراء. واضح كده؟ يبقى امتى انا انكر؟ الجواب امتى تقول بان هذا مقر؟ معذرة، لو انني عندي علم ان عنده علم سابق بهذا فلان، لا ده فلان عارف المسألة كويس وسمعناه بيتكلم فيها و يبقى سمع فلان ده يبقى بيقر ايه؟ بيقر عليه، يعني سمع الارجاء زي كتاب عادل السيد مثلا في الارجاء بيبيعوه في مكاتبهم ويجي يقولوا الايمان قوله وعمله، القصه اللي بيضحكوا عليها بالناس دي خلاص، لما يبيعوها في مكاتبهم وهم يعرفون وكانوا يقولون ان هذا قول الارجاء، لما يبيعوه في مكاتبهم لو انا نسبت اليهم هذا القول يبقى انا محق ولا لا؟ لانهم يعرفونه صحيح، لذلك سكوتهم هنا يعد قولا. السكوت هنا يعد ايه؟ يعد قولا لهم. وضحت؟ لكن انت لا تعرف مني مسبقا انني اعرف هذه المسألة، فسمعت فلان يقول كذا وكذا، ممكن اسكت لعدة امور، اذهب لاتحرى في المسألة، ممكن يكون قوله صح ممكن يكون قوله غلط، وضحت المسألة؟ فاتحرى في المسألة، هل فعلا المسألة هذه فيها اجماع؟ اتحرى في المسألة. اذا انا سكتت لايه؟ للتحري والاعتبار والتفتيش والبحث. اثنين، قد اسكت خوفا لا اقرارا، لو تكلمت هتذبح صحيح ولا لا؟ كما سكت ابي هريره رضي الله عنه، حفظت عن رسول الله وعائين فبسست احدهما ولو بسست الاخر لقطع هذا الحلقوم، وفي روايه هذا البلعوم. اذا هنا سكت ليس هذا معنى اقرارا، وانما سكت ايه؟ خوفا. مفهوم هذا؟ قد يقتل في هذه المسألة. إذن السكوت لا يكون إقرارا دائما إلا كما بينت لك، واضح؟ فلا يقال لا يعلم لهم، لا يعلم لهم مخالف. وقد ذكر هذا الشوكاني، ذكر عدة أمور في هذه المسألة، ممكن من الهيبة أهاب أن أتكلم معه، زي ما فعل مع ابن عباس رضي الله عنه، مع عمر بن الخطاب أيضا في صحيح الإمام البخاري، قال مكثت مدة أريد أن أعرف من هما اللذين كان في سورة أظن في سورة الممتحنة، فقال أردت أن أعرف من هما، وكنت أتهيب أن أسأل عمر. يبقى ممكن يسكت بحجة ايه؟ بعلة الهيبة. واضح هذا؟ إذن لا يكون إقرارا. إذن أنت فهمت هنا أن السكوت لا يكون إقرارا دائما إلا إذا كان هذا السكوت معلم ايه؟ معلم مسبقا. وقد يكون معلم مسبقا ولو تكلمت لقتلت، مفهوم؟ لكن مع إثبات الشروط أنا عارف إن ده غلط، وعدم المانع ما في مانع يمنعني، وسكت يعد قولا لك بالإقرار، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك ما فعلوه، انظر، زخرف القول غرورا، افهم الكلمة، ولو شاء ربك ما، فسمى القول فعل وأطلق على الفعل قول، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله. خليك معايا، ولتصغى إليه يعني تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا، يبقى هذا يعد إيه؟ رضا. فسمى الفعل سماه ايه؟ قولا. لذلك البيعة قد تكون قولا وقد تكون فعل. يعني مثلا لا يستلزم ان انا اقول مثلا للشيخ بايعتك على السمع والطاعة وعلى كل ما تقوله وعلى كل ما تفعله وعلى كل ما تقره ولا أخالف نهجك أبدا. حكم البيعة دي إيه؟ ده كده اتخذوا نبي، اتخذوا رسول، صحيح؟ هذه بيعة أهل البدع. لذلك جماعة الإخوان على أن أكون وفيا، على أكون معاهدا، على أن أكون الولاء للجماعة، شوف الولاء للجماعة، على أن يكون كذا وكذا، هذه بيعة. أقسم بالله، ابن تيمية يقول لك القسم على البيعة بدعة على بدعة، طبعا لغير أولياء الأمور، إنما أولياء الأمور أبيعك على كذا بغير قسم، القسم هذا بدعة عموما، مفهوم؟ لكن ليس هناك فرق بين أن أبيعك قولا أو أبيعك فعلا. ما هو ممكن لا أبيعك بالقول، يبايع الشيخ بالقول، لا، يقول لك إحنا منهج أهل السنة والجماعة وبيشرح كتب أهل السنة وإلى آخره، لكن نهجهم ألا يفارقوا قول شيخهم، صحيح؟ كل ما قاله وكل ما فعله وكل ما أقره وكل ما تركوا، إنما إيه؟ ينهجون. دي اسمها بيعة ولكن بالفعل. وضحت؟ إيه الفرق بينه وبين بيعة الإخوان أو بيعة جماعة التبليغ أو أي بيعة من أي جماعة؟ حد يقول الفرق؟ ما هو هذا مطيع، صحيح، في المنشط والمكره، وهذا مطيع في المنشط والمكره، هذا يدافع عن حزبه وجماعته وهذا يدافع عن شيخه بالباطل، مفهوم؟ وكل ما قاله وفعله وتركه وأقره كأنه وحي يمضي عليه. هو لازم بقى هنا يقول له بيعتك؟ لا، زخرف القول غرور، القول ولو شاء ربك ما فعله، فسمى القول فعل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر، افهم هذه المسألة في غاية الأهمية، عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، يعني تمرمغ في التراب. واضح ظن إيه؟ أن الغسل كما أن الغسل تعميم الجسد بالماء، التيمم برضو إيه؟ تعميم الجسد بالتراب، خلاص كده؟ قاس يعني، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إليه قال له إيه؟ قال إنما كان عليك أن تقول بيدك هكذا. طب هو ده فعل ولا قول؟ فسمى الفعل قول. شفت علم الأصول بقى؟ سمى الفعل إيه؟ قول. لذلك في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام جحش جانبه، سقط من على فرسه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، قال فعاده الصحابة فحضرت الصلاة العصر أو الظهر شك الراوي، فصلى النبي قاعدا فصلوا هم قياما، واضح؟ فأشار النبي بيده أن قال لهم اجلسوا فجلسوا، ثم ساق الحديث إنما جعل الإمام ليأتم به إلى آخر الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فسمى الإشارة قول. حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، واضح؟ قالت عائشة ما حسبك من امرأة هكذا، تريد من؟ تريد صفية، فقال لقد قلت كلمة. هي قالت حاجة؟ أشارت بس. فسمى النبي الإشارة والفعل قول، أهي نصوص أهي، صحيح؟ يبقى سماه إيه؟ فعل. يبقى لا يستلزم إن أنا عشان أكون مبايع ليك إن أنا أحط إيدي في إيديك، واضح؟ أعاهدك على أن لا أن أطيعك في المنشط والمكره وفي العجز والكسل وعلى أن لا أفارق قولك ولا فعلك ولا تقريرك ولا تركك، لا يستلزم أن أنا أقول وأحط إيدي في إيدك، لا، الفعل شاهد عليك. يبقى أنت كده إيه؟ بيع، صحيح. لذلك أهل البدع القدامى حينما نزلوا في 25 يناير كل من يتبعوهم عملوا إيه؟ نزلوا لأنها بيعة. ومش شرط ان محمد حسان ولا الحويني ولا يعقوب ولا غيره غيره يحطوا ايديهم في ايديهم، لا، لكنها ايه؟ بيعة بي بالفعل. رسلان وزهران وغيره وغيره وغيره لما يقول قولا سيفا يمضوا عليه، حتى ولو لم يأتي بنص او دليل، هو قوله دليل فيمضوا على هذا القول، لا يستلزم ان هو يقول انا بيعته، فالفعل نفسه شاهد على انه ايه؟ مبايع له. الفعل نفسه شاهد على انه ايه؟ على انه مبايع. اقرأ الآية. شاهدين على انفسهم بالكفر. شفت حد بيقول انا كافر؟ ها؟ لا، ما قال بلسانه، وانما جوارحه شهدت عليه بالكفر. فالشواهد والجوارح كي قد تشهد عليك انت بالبدعة، بالفسق، بالكفر، بالاتباع والسنة. وهذا أبلغ من شهادة اللسان، لأن ممكن تقول بشهادة اللسان لكن تخالف بالجوارح كالمنافقين. واضح هذا؟ يبقى فرق بين هذا وذاك، واعرف أن الفعل يطلق على القول، والقول يكون فعلا. ولو شاء ربك ما فعلوا، يعني ما قالوا. وضحت هذه المسألة؟ يبقى هذه اسمها ايه؟ بيعة. واضح؟ لذلك كل من أطاع في القول والفعل والترك والإقرار و إلى آخره تسمى بيعة، لأنه بايعه على هذا الأمر، وإن لم ينطق باللسان ولكن جوارحه تشهد عليه. وضحت المسألة كده؟ أنا هضرب لك مثال واقعي أنت واعين فيه برضو بتقولوه. أنت مش بتشوف واحد مثلا بيخرج في مظاهرات أو فبتقول ده إخواني؟ أنت حكمت عليه إخواني ليه؟ هو أنت شفت أنه بايع؟ شفت أنت قلت إيه؟ بالفعل. ليه؟ لأنك رأيت المنهج الذي يمضي عليه هو المنهج اللي هو الذي هم ماضون عليه. صحيح هذا؟ تشابهت قلوبهم. فانت حكمت عليه بأنه كذا. طب حكمت عليه بأنه كذا، هو انت رأيته انه بيبيع؟ لا، ما رأيته هو يبايع. صحيح، ولكن المنهج هو المنهج. صحيح ولا لا؟ هذا هو. قال هنا شيخ الإسلام: فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين. ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب. خد بالك، ابن تيمية هنا كنفس ما فعل ابن القيم. ما معنى من ادعى الإجماع فقد كذب؟ ما هو الإمام أحمد بيقول بالإجماع. صحيح؟ لكن الإمام أحمد الإجماع عنده إجماع؟ إجماع الصحابة. لكن الإمام أحمد يقول بهذا الإجماع، فما معنى من ادعى الإجماع فقد كذب؟ مراده هذا، لا يعلم له مخالف يكون إجماعا. لا يعلم له مخالف ليس إجماعا. قال: وهذه دعوة المريسي اللي هو بشر المريسي والأصم، وكلاهما من أهل البدعة، ولكن يقول: لا أعلم نزاعا. قال: والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا، ويقولون هذا الإجماع الذي ندعيه. وقال ابن تيمية: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك. ده الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرحه على الوريقات يقول: إذا اتفقت اللجنة الدائمة على مسألة لا يكون إجماعا وإنما قول لبعض علماء الأمة. واضح هذا؟ القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة. أنا مش مستعجل في الكتاب ده، أنتم مستعجلين؟ القاعدة التاسعة أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. خد بالك، إجماع أهل المدينة الكلام ده في عهد مين؟ ده في عهد أبي ربيعة، أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه في زمانه. هل إذا اتفق أهل المدينة على أمر ما هل يكون إجماعهم حجة؟ علماء الأصول، جمهور علماء الأصول على أن أهل المدينة إن أجمعوا لا يكون الإجماع حجة. تعرف يعني إيه إجماع؟ لو أجمعوا على مسألة وغير أهل المدينة قالوا بقول يقول هذا القول مخالف للإجماع، الإجماع أي إجماعهم، الإجماع ده بقى في مين؟ في الإمام مالك. إذا كان جماهير أهل العلم وجماهير علماء الأصول كما نقل ذلك ابن تيمية في صراط المستقيم يقولون إجماع أهل المدينة ليس بحجة، فهل يكون ده في زمن الإمام مالك؟ فهل يكون إذا أجمع مثلا أهل مصر يكون إجماعهم حجة؟ ها؟ إذا أجمع أهل المدينة اليوم، اليوم في مسألة يكون إجماعهم حجة؟ اليوم إذا أجمع علماء مكة وعلماء الرياض هل يكون الإجماع حجة؟ أما لماذا الطلبة وكثير من الناس يقولون قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من علماء البلد الكذا ومن علماء البلد كذا ومن علماء كذا ولا يعلم له مخالف هذا إجماع، فكيف تخالف؟ إذن هذا ما درس، ما درس هذه المسألة. إذا كان في عهد الإمام مالك الذي يصحح كثير من أهل العلم هذا الحديث ويسقطونه عليه، حديث الترمذي قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يذهب الناس فلا يجدون علما إلا عالم المدينة، ويسقطونه على من؟ على الإمام مالك. ومع ذلك لم يكن هذا الحديث مانعا أن يرد أقوال الإمام مالك، واضح؟ ويرد على الإمام مالك في مسائل، ورسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك معلومة مشهورة وقد شرحناها في دورة، ردا كلها رد على مسائل للإمام مالك من ليث بن سعد هنا مصري. وضحت المسألة؟ إذن تأخذ من هذه المسألة أنه إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة إذا كان هذا الإجماع الذي في أهل المدينة الذي هو مصب الوحي صحيح، وكان فيه الصحابة وكان فيها هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، ما هي كل هذه حجج من قالوا بأن أهل المدينة إجماعهم حجة، مفهوم؟ لكن ليس بحجة لأن الصحابة تفرقوا في البلدان، مفهوم؟ فإذا خالف قوله النص فيقدم النص على قول أيما أحد. لكن تعالى في الزمان بتاعنا ده في القاهرة في مصر يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان قالوا بتبديع فلان فكان إجماعا، فكيف تخالف في العلماء وإجماعهم؟ واضح؟ هذا كلام الكسالة، طلبة العلم الكسالة المقلدة الجهلة، واضح؟ الذين رضوا بالجهل، رضوا بالجهل. لذلك لا بد من الجرح أن يكون مفسرا بالبيان والأدلة الواضح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا قبل الجرح ليس لأنهم قالوا استقلالا ولكن للدليل ولقولهم جاء تبع، قولهم جاء بالتبع. لكن افهم هذه المسألة، فكل من يقول لك كذا وكذا وكذا ولا يعلم له مخالف فيكون إجماعا، أو أهل المدينة الفلاني أو أهل البلد الفلاني قالوا كذا وكذا وكذا فيكون إجماعا، ليس إجماعا. ده إذا كان في عهد مالك ما يسمونه إجماعا، فما بالك في زماننا اليوم؟ من باب أولى، واضح؟ قال إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة. ابن تيمية سيفصل فيما هو الذي حجة وفيما هو الذي ليس بحجة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب صراط المستقيم بيّن أن المكيال، مكيال أهل المدينة، إذا قالوا بأن هذا المكيال الذي يكون به الصاع فهذا المكيال هو الحجة، صحيح؟ لأن هذا الصاع توارثوه من النبي والصحابة و إلى آخر، ليس لك أن تخالفوا، لأن ذلك كان هذا الصاع هو الذي كانوا يزنوا به، مفهوم؟ أما إذا قالوا قولا في حكم ما، هذا الحكم ينبغي أن يقيموا عليه دليل، وإذا اتفقوا على هذا الحكم وهذا القول لا يكون إجماعهم حجة. ابن حزم أفضل من تجده رد على هذه المسألة في الإحكام في أصول الأحكام، خلاص؟ يقول الشوكاني رحمه الله: إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور، لأنهم بعض الأمة. إحنا بنتكلم في إجماع مين؟ نعم. وقال مالك: إذا أجمعوا لم يعتد بخلاف غيرهم. يبقى فهمت إيه هنا؟ إيه معنى قولهم بأن الإجماع على المدينة حجة؟ يعني إذا أجمعوا على شيء فإن خلاف غيرهم لا يكون إيه؟ لا يكون حجة، بمعنى لا يقال قول ثان وإنما قول مخالف للإجماع، أي إجماع أهل المدينة، خلاص؟ وقال الباجي أبو الوليد الباجي، أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية، واضح؟ وهو الوحيد اللي عرف يقف قدام ابن حزم في الأندلس في المغرب. أبو الوليد الباجي كان خارج المغرب، كان إمام من أئمة المالكية. الأندلس دي كانت شافعية على مذهب المزني، الأوزاعي على مذهب المزني، ثم بعد ذلك انتقلت إلى أن صارت مالكية، وهذا هو الذي عليها الآن أغلبهم في المغرب والأندلس مذهب الإمام مالك. ثم ابن حزم كان أندلسي رجل لوحده، غير الأندلس إلى أن صارت ظاهرية، خلاص كده؟ في مناظراته وجدال وكلام وأدلة وإلى آخر، وكان هو أعلم بالنصوص منه، إلى أن جاء أبو الوليد الباجي في المغرب، فبقى يجالس مين؟ ابن حزم، وقوى قلوب المالكية. كان أبو الوليد الباجي عالماً نحريز، واضح؟ لكن ابن حزم كان يعد أعلم منه وأعرف بالنصوص منه، لكن مهم إيه؟ واحد وقف قدام مين؟ قدام الجارف ده، واضح؟ فقوى قلوب مين؟ قلوب المالكية، خلاص؟ كان ابن القيم بيسمي ابن حزم بمنجنيق المغرب. أنت عارف المنجنيق؟ اللي كان زمان بيضربه بنار كده، فاهمني؟ فأبو الوليد الباجي ده إمام كبير لا تظنه يعني سهلا، وله كتاب في الجرح والتعديل وكتاب في شرح موطأ الإمام مالك. قال أبو الوليد الباجي: إنما أراد ذلك بحجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضروات. يبقى خد بالك ده نقل مهم جدا يرد به على المالكية، يرد به على المالكية، مهم جدا. أبو الوليد الباجي إمام من أئمة المالكية، بيقول إيه؟ بيقول الإمام مالك لما بيقول بحجية إجماع أهل المدينة ولا خلاف، لا يجوز أن يخالف غيرهم فيه، أي فيما هو كالصاع والمد والأذان، لأن الأذان أمر مستفيض من بلال وإلى آخره من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهذا الأذان وهذه الإقامة التي كانوا إيه؟ التي كانوا عليه. وعدم وجوب الزكاة في الخضروات، مفهوم هذا؟ عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وهذا صحيح، الذي يقول بالزكاة في الخضروات هم الأحناف فقط، يقول بالزكاة في أي حاجة، أي شيء بيتخرجوا الأرض في زكاة إلا الحطب والقصب. ليه بقى؟ ما تعرفش. مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم، فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء. النقل ده خد بالك منه قوي لأنه في غاية الأهمية. يبقى أي حد من الإمام من المالكية يحتج بهذا الكلام يبقى ترد عليه الكلام مين؟ وشهد شاهد من وشهد شاهد بل هو من أئمة أهله. واضح؟ إذا ليس إجماع الإمام مالك على الإطلاق كما يفهمه المالكية، لأن ممكن أتباع المذهب واضح يقولون بقول هو أصلا مخالف لإمام المذهب. واضح؟ قال: وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل المدينة إلى أربعة أقسام. قال: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين. اثنين، ثلاثة: ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى: ما يجرى مجرى النقل، ما يجرى مجرى النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل نقلهم لي مقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس. الأحباس ما معناها؟ الوقف. فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. هذا إيه؟ حجة باتفاق العلماء. إذن ما هو الذي فيه اتفاق العلماء مع أهل المدينة كنقلهم الصاع المد؟ أدي إيه؟ الصاع أدي إيه؟ مفهوم؟ اثنين، قال الثاني: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي. قال: في رواية يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي، قال: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبة أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها. خد بالك، ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أصلا عند الإمام أحمد يقول: إذا اتفق الخلفاء الراشدون على مسألة ما فاعضد يدك عليها ولا تذهب لغيرها. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة ما، مفهوم؟ ممكن غير الصحابة اختلفوا فيها، يعني خالفوهم فيها، قال لك اشدد يدك على ايه؟ على قول الخلفاء الراشدين. طيب ما تقول؟ هل هذا صحيح على الإطلاق أم غير صحيح على الإطلاق أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. قد يكون الدليل مع ابن عباس، قد يكون الناسخ مع ابن عباس. كمثل حج التمتع يرى أبو بكر وعمر الإفراد، صحيح إفراد الحج، لكن معهم نصوص ولا لا؟ معهم نصوص حاشا للصحابة، مفهوم؟ لكن هذه النصوص ما علموا أنها نسخت. لذلك لما جاءوا لابن عباس عند الإمام أحمد قالوا: ولكن أبو بكر وعمر يقولان بخلاف ذلك. قال كلمة عجيبة جدا: أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أنت عارف لو وقفت تفكر في هذا الأثر ممكن تبكي على الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. أبو بكر وعمر قال بخلاف قول ابن عباس الذي أتى عليه بنص، ومع ذلك يوشك أن تنزل عليهم حجارة، اللي هم هيتبعوا قال أبو بكر وعمر في هذه المسألة. الله، أما لو خالفوا أصلا من هو دون ولا يأتي في شراك نعل أبو بكر أو عمر، ويقدمونه على قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل على قول النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا، طب ده حكمه إيه ده؟ ده يوشك أن تنزل علينا إحنا حجارة؟ ها؟ طب ده ينزل علينا إيه؟ إذا كان سينزل عليهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يبقى فهمت من أين الضنك الذي نعيشه في ديارنا وما يعيشه المسلمون لمخالفتهم للنبي عليه الصلاة. ده نقل الإمام مالك ابن عبد البر في التمهيد، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، قال له: رجل يخالف قول عمر إلى قول إبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي ده يعني مش واحد في الشارع، إبراهيم النخعي ده إمام كبير، واضح؟ إمام كبير من أهل الكوفة، مفهوم؟ وهو ما رأى ابن مسعود لكن يسمى من أصحاب ابن مسعود، مفهوم؟ فهذا إمام كبير، لكن قال يأخذ بقول إبراهيم ولا يأخذ بقول عمر. قال الإمام مالك: أو قد صح عنده قول عمر؟ يعني ما في مثلا نص في المسألة عنده، وعنده قول إبراهيم بالجواز، وعنده قول عمر بالحرمة. طيب أنت عندي تعارض وترجيح، تقدم من؟ ها؟ قول عمر، صحيح؟ قول عمر صاحب النبي عليه السلام وسن الخلفاء، ومات النبي هو راض عنه وملهم ومحدث وإلى آخر، فأقدم قوله عند تعرض الترجيح. الإمام مالك بيقول له: أو صح عنده قول عمر؟ قال: نعم صح عنده قول عمر، وأخذ بقول إبراهيم النخعي، قال: ائته تضرب عنقه، ائت به تضرب عنقه، يعني هتهولي عشان استدعي السلطان أقول له طير دماغ ده، تضرب عنق ده عشان خالف عمر لقول إبراهيم النخعي. أما لو خالف قول النبي لإبراهيم النخعي كان الإمام مالك عمل فيه؟ أما في زماننا من يخالف قول محمد صلى الله عليه وسلم لرجل من أهل البدعة، أما ده بقى نعمل فيه إيه؟ واضح؟ لذلك من هنا تفهم الزلة والهوان الذي نعيش فيه، ومن هنا تفهم عزة الاتباع في هذا الزمان. أشدد يدك على من رأيته متبعا في القول والفعل والتقرير والترك، صاحبه والزمه فإنه عزيز. لذلك عبد الله بن عون قال: عجبت، وهو يحدث عن أنس، قال: عجبت لمن يحدث بالسنة في هذا الزمان. ده بيحدث عن أنس. عجبت لمن يحدث بالسنة في هذا الزمان، وأعجب منه من يقبل السنة. ده في زمن عبد الله بن عون، مفهوم؟ في الزمن اللي انت فيه ده عزيز السنة من تجدها، عزيز من يمضي عليها، عزيز من يتمسك بها. لذلك الغربة في السنة ليس في الإسلام، الغربة إنما تكون في السنة واتباعها واتباع أهلها. قال هنا ابن تيمية رحمه الله: وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا قول الإمام أحمد، الخلفاء الراشدون إذا اتفقوا على مسألة، مفهوم؟ لكن إذا اتفقوا هنا ولا يكون هناك مخالف من الصحابة، هذا هو الإيه؟ واحد، إذا اتفق الخلفاء الراشدين على قول وهناك معارض لهم، لكن معارضة ليس عليها نصوص، فإنما يقدم الخلفاء، واضح؟ اثنين، لو كان هناك نص، واضح؟ يقدم على عملهم، النص يقدم على عملهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما قال وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين، لأنه لو قال ذلك لكانت سنتهم مستقلة بذاتها عبادة، لكن قال و، يعني فيما سنوه تابعا لسنتي. لذلك تفهم هذا من فهم الصحابة أنفسهم، لو كانت الطاعة طاعة مستقلة الإمام أحمد نفسه يخالف عمر رضي الله عنه في ماذا؟ في وضع الطيب في الحج، هل يجوز أن أضع الطيب قبل الإحرام ولا يزال رائحة الطيب معي بعد الإحرام؟ الإمام أحمد لا يقول ذلك، عمر رضي الله عنه يقول بذلك، لكن الإمام أحمد خالف لحديث عائشة قالت: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم. في عمر رضي الله عنه يقول بأنه لا يجوز وضع الطيب، طيب لعلم، وخالف الإمام أحمد عمر في ماذا؟ في وضع الطيب، قال يجوز وضع الطيب قبل الإحرام لحديث عائشة، وضحت المسألة كده؟ ابن عباس هنا خالف أبو بكر وعمر، لكن بمقتضى الإيه؟ الدليل، ليس بالأهواء، مفهوم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه خالف إمامه في وقتها وهو عثمان. كان عثمان يرى ماذا؟ يرى القران حتى ولو لم يسق الهدي والحج الإفراد، معذرة، كان يرى الحج الإفراد. وهذا صحيح البخاري من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن التمتع، بينهى عن ايه؟ ان احد يتمتع بالحج، واضح كده؟ والتمتع المقصود هو القران، لذلك التمتع مصطلح له لفظان، له لفظان وتعريفان، التمتع بمعنى القران، والتمتع المقصود بمعنى فعل العمرة ثم الإحلال من العمرة ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يحرم بالحج، هذا تمتع آخر. لكن تعرف ما المراد بالقرينة، واضح هذا؟ بالقرينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة. تعرف منين من القرينة نفسها في الحديث؟ قال وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. ايه هو اللي بيجمع بينهما بين الحج والعمرة؟ التمتع ولا القران؟ القران، القران، لبيك اللهم بحجة وعمرة، صحيح؟ فأنها كان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أن يجمع بينهم. إذن المقصود بالمتعة هنا الايه؟ القران. قال فلما سمع علي ذلك، فلما سمع ايه؟ علي. إذن كان في زمن مين؟ عثمان. إذا من كان الإمام؟ أجب عثمان باللازم يعني، صحيح؟ أنتوا في أي صايمين من عشراء للنهاردة؟ مفهوم؟ فلما سمع علي ذلك قال لبيك اللهم بحجة وعمرة وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد. أحد ده بقى مين؟ ده عثمان اللي هو مين؟ أمير المؤمنين. الذي هو من؟ الشهيد، شهيد تعينه بالشهادة، صحيح؟ كما قال النبي لأبي موسى حينما جاء أبو بكر وعمر قال عثمان بالباب، قال أدخله وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، قال عثمان الله المستعان. لذلك كلمة الله المستعان إنما تقال عند المصائب، عند المصائب، ليست على الإطلاق هكذا، مفهوم هذا؟ إذن هنا علي، نعم، لا اللفظ، اللفظ، اللفظ الله المستعان اللفظ، لكن إذا استعنت فاستعن بالله، هذا في الفعل لا. التوكل لا. وضحت؟ لا، لا نتكلم في اللفظ، حين مثلا وقعت، وقع مصاب تقول الله المستعان، واضح هذا؟ لكن في الفعل لا، التوكل إذا استعنت فاستعن بالله، هذا في أمر التوكل وفي العبادة. إذن الشاهد هنا إيه؟ أن عليا رضي الله عنه خالف من؟ إمامه في هذا. لما؟ وما كنت لأدع السنة، خليها قاعدة عندك، يعني قاعدة عيش بها، عيش بهذه القاعدة تفلح. وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد. أحد ده مين؟ ده عثمان. أمال أنت بتسيب سنته لي لقول من هو لا يبلغ شراك نعل عثمان، واضح؟ اثنين، ما ترك هنا السنة، عايز تقول حاجة؟ المخالفة هنا، المخالفة هنا، ما هو يرد هنا، لكن ممكن دخلتنا في مسألة ثانية. ممكن هناك علم قد يكتم في بعض الأحيان لبعض الأشخاص لبعض الناس، واضح؟ يبقى هنا ممكن يكون معك الحق في أمر ما، لكن لا تستطيع أن تتكلم به، واضح؟ لأنه قد يؤدي إلى فتنة أعظم، مفهوم؟ زي مثلا بعض الإخوة، أنت خرجت عننا بس إيه، خلينا في الهامش كده. بعض الإخوة اتصل بي مثلا فقال لي أنا متضايق جدا من المؤتمر وعايز أتكلم فيه وهو إليه. قلت له أنت منين؟ قال أنا من كذا. قلت له لا ما ينفعش تتكلم فيه هذا. ليه؟ أولا أنت ستخاطب في خطبة الجمعة عوام، واضح؟ عوام، العوام دول ما يعرفوش، العوام دي العام ده جاي يتعلم منك خلاص. فانت لو قلت له المؤتمر الفلاني وقالوا فيه كذا وهذا خلاف السنه و و الى اخره، العامي عنده قاعده، قاعده الاكثر، قاعده الاهيب، واضح؟ قاعده الاشهر، قاعده التعلم. انت معاك ايه وهو معاه ايه؟ ده شيخ الازهر او فلان وفلان، انت معاك ايه؟ مفهوم هذا؟ يبقى انت كده جيت تؤمر بمعروف وتنهى عن منكر، امرت بمنكر، فهيروح وما يعرفش معنى ايه المؤتمر، فهيروح يسمع المؤتمر واللي فيه هيطبقه. ما انا مش هاخد منك انت مبهم بالنسبه لي، لكن ده شيخ الازهر معروف. فانت جيت تؤمر معروف تنهى عن منكر، امرت بمنكر، واضح؟ اثنين، الرجل الذي امامك انت تريد ان تنهى عن منكر فيه، ان السنه كذا و الى اخره، واضح؟ فخلاص انت قاعدت عنده قاعدة ان فلان هو الذي قال ذلك، فكل ما ستقوله انت مردود بالنسبة لي، وكل ما ستذكره عنه هو مقبول بالنسبة لي. يبقى انت كده عملت ايه؟ انت كده احلته اليه. اثنين، المسألة هذه قد تكون مشهورة لديك ولدى طلبة العلم، ولكن قد تكون غير مشهورة عند العوام. العوام مشغولين بالرزق، بالمال، بغلاء الأسعار، بالعمل، أجيب فلوس إزاي، أجيب أولادي المال إزاي، المدارس، الدروس الخصوصية، الأكل، الشرب، ده أكل قلبه. لذلك قلبه مفتوح لك يوم الجمعة، اسقط فيه الحق. فهو مش فاهم عنده المسألة دي ومش مشغول بيها، واضح؟ مؤتمر إيه وبتاع إيه والقصة دي. فقد تكون مشهورة لدى جنس دون جنس، طائفة دون طائفة، مفهوم؟ فلا تكن أنت أول من يشهر البدعة. يبقى هي مخفية بالنسبة له، أنت أشهرتها له، يبقى أنت هنا برضو أمرت بمنكر، واضح؟ من هنا تفهم أن البدعة قد تكون خفية والمبتدع خفي. لا تكن أنت من يشهره، سيبه يموت ببدعته، لكن عليك أن تعرض الحق. فهمت كده المسألة؟ يبقى أنا أعرض عن المسألة تماما، لكن أعمل إيه؟ أعلم التوحيد والسنة. هو إذا علم التوحيد وعلم السنة، لو سمع بالمؤتمر أو سمع بكذا، هو اللي هيرد. يبقى رسخ عنده التوحيد السنة، واضح؟ وجهه للمنهج، هو نفسه الذي سيرد ذلك لو رسخ عنده ما أنت علمته إياه. فليس كل ما يكون مشهورا لديك يكون مشهورا على الإطلاق، لا، ممكن يكون تشوف مسألة أو معلومة أو فلان بيقول شبهة، الشبهة دي لا تتعداك أنت أو واحد أو عشر أو عشرين، فتظن أنها إيه؟ دي مالية الفيسبوك، دي مالية النت، دي مالية، وهي مالية ولا حاجة. والناس عندهم أصل الارتباط الشرطي، واضح، مع أمر الحيار اللي هو إيه؟ التوسع في الألفاظ. ده الأمر مشهور على النت، مشهور، وهي لا تتعدى العشرة والعشرين، مفهوم؟ فممكن تكون مشهورة بالنسبة لك، لكن لا تكون مشهورة على الإطلاق. فتكون أنت بتبينها فأنت تبينها لمن لا يعرفها، يبقى هو كده عرف الباطل. لذلك الشبهات لا تنشرها، واضح؟ الشبهات لا تنشرها، وإن أردت نشرها فيكون مع الرد. شفت فلان بيقول إيه؟ بيقول كذا وكذا وكذا، يبقى أنت كده عرضت الشبهة. هو قد لا يكون عنده رد، فبدل ما الشبهة بقت عند واحد بقت عند اثنين، والاثنين بقى أربعة، والأربعة بقى ثمانية، وهكذا. وهذا ما يريده الخصم. أول طريق للدعوة وطلب العلم الحكمة. أن تفكر. فرق بين الحرص والغيرة، وفرق بين حمية الجاهلية. فرق بينهما. حمية الجاهلية هو أن تخرج عن الشجاعة في الإفراط. مفهوم؟ زي جماعة بتوع جماعة الجهاد يقول لك الشجاعة والإقدام هذه ليست الشجاعة. الخروج على أمر ولي الأمر ليست الشجاعة. واضح؟ وإنما هذا إيه؟ حمية جاهلية. واضح؟ هو الصحابة ما كانوا شجعان حينما رجعوا مع خالد من غزوة تبوك، غزوة مؤتة، ما كانوا شجعان، لكن خالد عنده حكمة وسماهم النبي فاتحين آنذاك. واضح؟ أبي بصير لما كان وحده على البحر والصحابة كانوا في المدينة، هل ما كانوا شجعان لما راحوا، لما مثلا هيروحوا لأبي بصير ويدافعون عنه وإلى آخره؟ لكن ما ذهبوا ذلك. لما؟ لأن النبي لم يأمر. وضحت المسألة؟ يبقى فرق ما بين خلق الشجاعة، واضح، وفرق بين خلق الغيرة والحرص، وبين حمية الجاهلية. ليس كل مخالفة ترد في حينها. واضح؟ يبقى لازم ترجع للنصوص الشرعية، مفهوم، هي التي تضبطك. ما هو ممكن الحاكم يكون مخالف، تقوم وانت عندك شجاعة وتقوم تنكرها على المنبر؟ لا. ليه؟ قول الحق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر. أسكت هنا، لأن أنت عايز تعمل طقم معروف هتزيد المنكر، يبقى في حكمة. صحيح؟ قال هنا، نرجع كما كنا، والمرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، يعني يجهل المرء أرجح ماذا، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان، أحدهما أنه لا يرجح والثاني أنه يرجح به. قيل هذا هو المنصوص عن أحمد اللي هو إيه؟ ها؟ لا يرجح بعمل أهل المدينة، وإنما عنده النصوص، وده أصل الإمام أحمد. وإذا أردت أن تعرفه، الأصول الخمسة للإمام أحمد الذي بدأ بها ابن القيم كتاب إعلام الموقعين. قال ابن تيمية رحمه الله، ومن كلامه أي الإمام أحمد قال إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. يبقى فهمت هنا، مالك والشافعي يقولان بإيه؟ إذا كان هناك دليلان، خلاص كده، نصان في المسألة، وليكن مثلا نص فيه أحمد وابن حزم وابي حنيفة بالجواز، خلاص، ونص فيه مالك والشافعي بعدم الجواز، أنت عايز ترجح، هترجح من؟ لو كان عندك، لو كان عندك الأصول بأن عمل أهل المدينة حجة وإجماع، يبقى هترجح إيه؟ قول مالك الذي رجحه الشافعي، خلاص كده. لكن لو لم يكن عندك هذا، إنما سترجح بالإيه؟ بالنصوص والأدلة. مفهوم؟ قد يكون النص الذي مع إمام مالك هذا عام، لا، النص الذي مع ابن حزم وأحمد وابن حنيفة هذا نص إيه؟ خاص، فيقدم الخاص على العام، وهذا بالإجماع. مفهوم هذا؟ إلا إذا ظهر التأريخ. قال المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حج شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الإسلام أنه ليس بحج شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. ولم أرى، يبقى افهم هنا الشافعي بيقول إيه، لأن ممكن يتلبس عليك، وبيقول هنا مذهب الشافعي. الشافعي لو كان هناك عمل متأخر للمدينة، لعمل أهل المدينة، يعني مثلا عملهم على الجواز، آخر عملهم كان على الجواز، لكن هذا العمل مناقض لنص، الشافعي يقدم هنا النص. قول لي طب ما هو الشافعي مع مالك في إيه؟ الشافعي مع الإمام مالك لو هناك نصان صحيحان، والنص الذي مع الإمام مالك معه عمل أهل المدينة، فالشافعي يقدم النص مع عمل أهل المدينة، لكن هناك نص معارض لعمل أهل المدينة الشافعي يقدم، فهمت تحقيق مذهب الشافعي؟ قال: وهو قول المحققين من أصحاب مالك، ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عندهم. فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يصير إلى الإجماع القديم. الإجماع القديم أي هذا الذي كان عليه الصحابة، وتارة لا يذكر، زي مثلا الليث بن سعد. الليث بن سعد كان في رسائله أنكر على من؟ أنكر على الإمام مالك في إيه؟ قال له: أنت بتقول بإن الذي كان عليه أهل المدينة والذي كان عليه الصحابة هو الذي إيه؟ بنعمل به. الليث بن سعد قال وذكر عدة مسائل، قال: هذه المسائل أنت تعمل بها، وعمل الصحابة كان على خلاف هذا. يبقى عايز يقول له إيه؟ يريد أن يقول له: ليس كل ما تقوله، ليس كل ما تظنه أن هذا الذي كان عليه الصحابة هو الذي كانوا عليه، لا، وإنما علينا بالدليل وعلينا بالأصل. ابن القيم رجح كلام الليث بن سعد، وهو مذهب ابن حزم في مسائل، زي مثلا مسألة الإيه؟ زي مسألة إعطاء المؤخر الذي يسمى بالمهر، الصداق. واضح؟ الإمام مالك يقول إعطاء الصداق المؤخر المهر، واضح، قبل أن يدخل بها، يعني هو عقد عليها وداخل بها، يقول لها أنت لك كام؟ لك كذا فلوسين. ده مذهب مالك، ويقول بأنه عمل أهل المدينة، وهذا الذي كان عليه الصحابة. ابن حزم والليث بن سعد قالوا لا، ليس هذا هو الذي عليه الصحابة، وأتوا بالأدلة على ذلك، وإنما الذي كان عليه عمل الصحابة، ألا وهو عند أمران: الطلاق أو الموت، الطلاق أو الموت، يعطى إيه؟ يعطى الصداق هنا. واضح؟ يبقى ممكن الإمام مالك يقول بأن هذا عمل أهل المدينة وإلى آخره، وعند التحرير والاعتبار والتفتيش، واضح، يرى بأن الأدلة تخالف إيه؟ تخالف ذلك. وضحت المسألة كده؟ يبقى عدم العلم بالمخالف لا يصح دعوة الإجماع، وإجماع أهل المدينة لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر حجة. لذلك إنما الحجة في الإيه؟ إنما الحجة في النصوص، النص حجة بذاته. القاعدة العاشرة: قول جمهور العلماء، أنا أرجو أن يكون الكلام يعني مبسط مفهوم، واضح؟ هذا الكلام هو العلم يا ناس، هذه الأصول التي نقرأها، أصول هذه أصول الفقه وأصول العلم، والأصول التي يذكرها ابن تيمية، والأصول الإمام مالك، وأصول الشافعي، وأصول العلماء و إلى آخره، والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هو ذا العلم، هذا هو العلم الذي يفلح به المرء. لذلك طلبة العلم اليوم في هذه الأزمنة أعرضوا عن هذا، أعرضوا لعلة واحدة: كسل، وإن تعلل بأي علة كسل، داء الأمة اليوم الكسل، أعرضوا عن كل هذا للكسل فقط. ممكن إيه؟ يتعلم لما يحبه ويريده. لو جينا مثلا نرد على حد، تلاقيه مثلا إيه، من واسع كده ومفتح عينه، هيرد على فلان و إلى آخره، يقرأ في إيه؟ في الرد فلان على فلان، يقرأ المظاهرات، الثورات، الخروج على الحكام، يقرأ فيما يحبه، فطلب العلم لنفسه. واضح؟ ادخله في السلم كافة. وإنما العلم إنما يطلب من أصوله، وأنت ستعرف قائمة وفائدة هذا العلم وقيمة هذا العلم إيه حينما تريد أن ترجح، حينما تسمع كلام المخالف. واضح؟ فيكون الجواب هنا كما قيل قديما: لا يفل الحديد إلا الحديد. صحيح؟ فإذا أردت أن تعرف الباطل فاعرف الحق، وهو بذاته فيه روح يرد على الباطل. واضح؟ كثير من الناس الآن ليس عنده إلا أن إيه؟ يعرف شبهات فلان وقول فلان. الأصل أنك تعكف على طلب الحق، تجاهد نفسك في هذا الأمر، النفس الأكل والشرب والنوم واللعب والهزار والضحك وجلسة الأصحاب والمكالمة في التليفون والواتس والنت ومش عارف إيه وهذه الأمور لا أقول اتركها عن مطلقا وإنما استخدمها لله. ها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. واضح هذا؟ كد شوية اتعب جاهد مفهوم؟ لا تلتفت لمن هم حولك. الالتفات إلى من هم حولك يفل من عزيمتك. الفتن والناس وشوف الضياع وشوف اللي تركوا المنهج وانظر لكم من الناس اللي على الباطل وانظر لكم الكلام ده يفتت من عضدك أنت. هذا مدخل من الشيطان يفتت من عضدك ويثبتك. ليس لك دعوة بأحد، ليس لك شأن بأحد، وإنما تمضي على منهجك كأنه ليس هناك في الكون غيرك، وإنت لازم تمشي على المنهج لأنك لازم توصل على كده. مفهوم هذا؟ زي ما كان السلفي بيقول زي أيوب السختياني وغيره وغيره، أيظن أصحاب محمد أنهم يحوزون برسول الله وحده؟ والله ها لنجلدنهم عليه، يعني النبي عليه الصلاة الصحابة سيستحوذ به وحده؟ لا، سنكون معهم أيضا، وهذا يحتاج منك إلى إيه؟ إلى جهد ما كانوا عليه لتكون معهم عليه. لكن الكلام كثير لا يفيد إلا إذا كان هناك محل قابل لهذا الكلام هو الذي يعمل، يحتاج منك إلى جهد. كثرة المشاغل في هذا الزمان كثيرة جدا، كثرة المشاغل، كثرة الأمور، كثرة كذا وإلى آخره، لكن أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك. واضح؟ كما قال أحد الطلاب لشيخه قال ماذا أفعل وسط الفتن؟ قال إذا مريت في طريق فرأيت كلبا ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال إذا عودك؟ قال أرميه بحجر. قال إذا عودك؟ قال أرميه بحجر. قال إذا هذا شأنه يطول، هتفضل ترميه بحجر للصبح مش تمشي. قال ماذا أفعل؟ قال استدع عليه الراعي يصرفه عنك. قل له تعالى شيل من الكلب، هياخده يقول له تعالى خلاص انتهت، وسيمهد لك الطريق. هتفضل بقى تقول الدنيا والفتن والناس ومش عارف ايه و هتفضل لغايه امتى كده وتعتذر وتعذر في نفسك و الى اخره لغايه امتى؟ وانما استعن بالله عز وجل، اصدق الله يصدقك. القاعده العاشره كي ننتهي من الاجماع، قال قول جمهور العلماء في مساله من المسائل لا يعتبر حجه. قول الجمهور، كلمة الجمهور أي الأكثر، الجمهور بمعنى الأكثر، فليس قول الأكثرية يكون إجماعا وليس قول الأكثرية يكون حجة. زي ابن حزم رحمه الله عليه عقد لهذا بابا، قال فإن قال قائل إذا احتججنا عليه بنص يخالف الأكثر قلنا له فإذا أردت أن تعمل بهذه الحجة التي ذكرناها لك كم يكفيك من الناس يعملوا بها كي تعمل بها؟ واضح؟ يعني مثلا أنت عايز قد إيه يكون مع هذا النص كي تعمل بهذا النص؟ فإن ذكر واحدا أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر أو مئة، فإذا وقف عند حد عدد معين قلنا له الدليل على هذا العدد. واضح؟ فإن الحق لا يثبت بكثرة فاعلي ولا يثبت بقلة فاعلي، وإن لم يعمل به أحد فإن الحق حج بذاته، عملوا به أو لم يعملوا. يعني مثلا وصل البلدان في زمن من الأزمنة أن الأشاعرة واضح يسودون ولا يعرف للسنة بصيص نور. يبقى الأحاديث التي في السنة في الأسماء والصفات وإلى آخره يعمل بها أحد؟ الجواب ما كان يعمل بها أحد، وإن عمل بها أحد يعمل بها في الخفاء. مفهوم؟ إذن كانوا هم الأكثر وكان العمل على خلاف ذلك، فما الحق؟ هل الحق مع فعل الأشاعرة؟ الجواب لا والله، وإنما الحق في النص وإن لم يعمل به أحد. يؤتى بالنبي وليس معه أحد صحيح؟ افهم هذا الأمر. في هذا الزمان انقلبت القاعدة، إذا جئت بالنص واضح يقول لك من معك في هذا، من الذي قال بهذا، من الذي قال بهذا، ماشي نمشيها، الرسول قال بهذا، ينفع الحديث صحيح، الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الإباضية الآن في الساعة اللي احنا نتكلم فيها دي، الإباضية في عمان، واضح مذهب الخوارج، السارق كافر، القاتل كافر، وضحت هذا هو المشهور، لذلك قنواتهم على ذلك. رؤية الله عز وجل لا يجوز أن تقول بأن الله يرى في الآخرة، من قال بأن الله يرى في الآخرة هذا كافر، واضح. إذن النصوص الذي يربو ويكبر على هذا سيظن أن هذا هو الإيه، هذا هو الحق، مفهوم؟ فقد يربو أناس على البدعة فيظن أن هذا الإيه هو الحق، والنصوص على خلاف ذلك، وجمهور الناس على خلاف النصوص. لا يستلزم إن جمهور الناس إذا عملوا بشيء أن يكون عملهم هو الحجة وهو الحق. أنا بقول لك الكلام ده ليه، والعلماء بيبينوا دي ليه، والأصول دي ليه، كي يقوى قلبك ولا يضعف، لأن الكثرة قد تضعف قلبك، وإذا ضعف قلبك هذا لضعف الإيمان، لزاما لضعف العلم عندك. إن أنا أتهيب أن أخالف فلان، أتهيب أن أخالف فلان، لا، بل هو الذي يتهيب لأن معك الرسول، لا تهاب أنت. زي مثلا في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان، حديث أنس، كان مع الصحابة يوما فقام رجل لا يسبقه أحد فقال هل من مسابق، فقال رجل له من الصحابة قال أما تهاب شريفا، قال أما أني لا أهاب أحد إلا رسول الله. شوف يقول أنا ما خافش من هذا، أما إني لا أهاب أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام موجود، واضح هذا الشاهد هنا إيه؟ لا يقال إن كيف يخالف فلان وفلان وفلان، يعدد كسرة أو يعدد أسماء. ابن عباس ما هاب حينما قيل له إيه، مع أن أبو بكر وعمر، أبو بكر أفضل رجل في الأمة، واضح هذا، ويسنيه عمر، ومع ذلك لما كان مع ابن عباس الدليل قوي قلبه، وضحت المسألة، هذه هي. لذلك ممكن بعض الناس المظاهرات بالملايين، انت ممكن تقوم على منبر وتنكر، لكن يجي واحد مثلا يفهم فهم العوام، هم كل دول يعني على باطل انت على حق، ده فهم العوام، وضحت. ففعل الأكثر، احتجاج الأكثر لا يكون إجماعا، لا يكون دليلا. تفضل.